بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي أن الصلاة تدرك أداء بتكبيرة الإحرام، وأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي قبل دخول الوقت إلا بيقين أو بغلبة ظن بالاجتهاد، ويستحب له أن يؤخر حتى يتيقن دخول الوقت. وإن صلى بيقين فهذا لا إشكال فيه، هذا واضح، وإن صلى بشك فصلاته باطلة سواء أصاب أو أخطأ. وإن صلى باجتهاد فإن تبين أنه صلى قبل الوقت فهي نافلة، وإن تبين أنه صلى بعد دخول الوقت أو لم يتبين له شيء فصلاته صحيحة. وإن أدرك المكلف من وقت الصلاة قدر تحريمه ثم زال تكليفه بأن جن أو حاضت المرأة أو نفست ثم بعد ذلك كلف أو طهرت الحائض، فإنهم يقضون تلك الصلاة. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت فإنه يصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. فإن طهرت المرأة قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل غروب الشمس فتصلي الظهر والعصر. ومن كان عليه فوائت فإنه يجب عليه أن يصلي الفوائت فورا مرتبا، ويسقط الترتيب في حالتين: عند النسيان وعند خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ويجوز التأخير في حالات: إذا تضرر بدنه أو كان هناك معيشة يحتاجها أو حضر لصلاة عيد. وكذلك يجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو لانتظار جماعة يصلي معهم. ثم أخذنا شرط ستر العورة، فيجب ستر العورة بما لا يصف البشرة حتى عن نفسه وفي خلوة وفي ظلمة. وعورة الرجل والأمة وأم الولد والمعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. والرجل يستحب أن يصلي في ثوبين، ولا بأس أن يصلي في ثوب واحد، لكن في الفرض يكفي ستر عورته مع ستر أحد العاتقين، ستر جميع العاتق. وأما المرأة فتصلي في ثلاثة أثواب: في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. وإن انكشفت العورة وهو يصلي بلا عمد، فإن كان الانكشاف يسيرا فالصلاة صحيحة، وإن كان الزمن يسيرا فالصلاة صحيحة. متى تبطل؟ في حالة واحدة: إن طال الزمان وفحش المكشوف. أربع صور ذكرت لكم. وإن كان عمدا تبطل حتى لو كان يسيرا والوقت يسير. وأما الصلاة في الثوب المحرم ذكرت لكم ثلاث صور تذكرونها: الصلاة في المغصوب، والصلاة في الحرير ونحوه، والصلاة في إيش؟ في الثوب النجس. في المغصوب إذا كان عنده ثوب مغصوب وثوب حلال وصلى في المغصوب فالصلاة باطلة. وإذا كان ما عنده إلا ثوب مغصوب واحد وليس عنده غيره يصلي عاريا ولا يصلي في المغصوب. وإذا كان عنده ثوب حرير أو ثوب ذهب وعنده غيره فيصلي في الحلال، هذا واضح. لكن لو ما كان عنده إلا هو فيصلي فيه وصلاته صحيحة ولا يعيد. وإن كان ما عنده إلا ثوب نجس فيصلي فيه ويعيد. هذا خلاصة الكلام في هذه الأسطر. وذكر رحمه الله أنه من وجد كفاية عورته فإنه يسترها وجوبا، وإن لم يجد ما يستر كل العورة فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما فيستر أحد الفرجين والدبر أولى. صلى إلى هنا يكمل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن عير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزمه استعارتها. نعم. قال رحمه الله: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو بثمن أو أجرة مثلها، كما مر معنا في الماء. فإذا كانت مثلا السترة هذه تباع بعشرة، وجد تباع بعشرة أو أحد عشر يشتريها، لكن لو وجدها بثمن كثير جدا فلا يجب عليه الشراء. فالكلام هنا عن لزوم الشراء ولزوم كذلك الأجرة، إن كان بثمن المثل أو بأجرة المثل أو زاد زيادة يسيرة. أما الزيادة الفاحشة لا يجب عليه، يريد يشتري هذا راجع إليه. فإن أعير سترة، يعني جاءه شخص وقال له: سأعيرك سترتي أو سأعيرك ثوبا من ثيابي، فيجب عليه القبول، لكن لا يلزمه الاستعارة، يعني لا يلزمه أن يطلب، ولا يلزمه أن يطلب الثوب عارية. لكن لو عرض عليه الأمر وعرض عليه الثوب عارية يلزمه القبول. وكذلك قال بخلاف الهبة، فلو أنه عرض عليه الثوب وعرضت عليه السترة هبة لا يلزمه القبول، يريد يقبل هذا راجع إليه، لكن لا يلزمه. قال للمنة، فالمنة هنا أكبر من المنة في الماء، لأنه في الماء إذا أعير الماء أو إذا أقرض الماء أو وهب له الماء فإنه يلزمه القبول. في مسألة إذا أقرض له الماء أو وهب له الماء يلزمه القبول، مر معنا في التيمم. وهنا لا يلزمه قبول السترة هبة، الماء أسهل. وهنا قال للمنة. شيخ الإسلام بن قدامة رحمه الله يرى أنه يجب عليه القبول، ويقول أن العار في قبول الثوب هبة أخف بكثير من العار في بقائه عاريا فيقبل. لكن يعني هذا ليس على إطلاقه، يعني المسألة متصورة أنه لا يكون عاريا أمام الناس. طيب، يعني قد تتصور المسألة في أنه قد يستتر من الناس وليس عليه عار أصلا، فيكون هناك منة في قبول الهبة. نعم. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع، بل ينضم بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم، العاري لا تسقط عنه الصلاة بغير خلاف، فالعاري يجب عليه أن يصلي كما لو عجز الإنسان عن استقبال القبلة. والعاري يصلي قاعدا استحبابا، ويومئ بالركوع والسجود استحبابا أيضا، لأنه قال استحبابا فيهما أي في مسألة القعود وفي مسألة الإيماء بالركوع والسجود. لما روي عن ابن عمر أن قوما انكسرت بهم مركبهم فخرجوا عراه، قال رضي الله عنه يصلون جلوسا ويومئون إيماء برؤوسهم، ولم ينقل خلافه. قال ولا يتربع بل ينضام، يعني يلصق فخذيه، يلصق فخذه اليمنى على فخذه اليسرى لأنه أقل كشفا. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، لكن يا مشايخ إذا صلى قائما لزمه الركوع والسجود بالأرض ولا يومئ، يعني نجوز له الإيماء إذا صلى جالسا. أما إذا صلى قائما يركع ويسجد. إيه؟ ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. قال رحمه الله ويكون إمام العراة وسطهم أي بينهم، هو فسر وسطهم بأن يكون بينهم، يعني المقصود أنه ليس المقصود أن يكون وسطهم بأن يتساوى من عن يمينه بمن كانوا عن شماله، لا، المقصود أن يكون بينهم بغض النظر هن الذين عن يمينه أكثر أو الذين عن شماله أكثر. وجوبا، فكون الإمام إمام العراة كونه وسطهم هذا واجب. لأنه أستر، فإن تقدمهم بطلت، فإن تقدمهم بطلت. قال رحمه الله ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، فإن كانوا عميا أو في ظلمة جاز أن يتقدم. إن لم يكن هو المستحب، لأنه يا مشايخ في المسألة السابقة نحن أسقطنا عنه القيام وأسقطنا عنه الركوع والسجود مع أنها أركان في الصلاة من أجل الاستتار، فمن باب أولى ترك المستحب وهو إيش؟ تقدم الإمام. فتقدم الإمام وموقفه أمام المأمومين هذا مستحب، هذا موقف مستحب، فهنا أولى أن نترك هذا المستحب ويصلي وسطهم. قال رحمه الله يصلي كل نوع من رجال ونساء وحده، يعني إذا كان عندنا رجال ونساء وكان المكان واسعا فيصلي الرجال في مكان ويصلي النساء في مكان آخر حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، فما نقول النساء يصلين مع الرجال جماعة واحدة، لأنهم إذا قلنا إذا قلنا أن النساء يصلين مع الرجال فإما أن يقف النساء خلف الرجال ويطلعن على عورات الرجال، وإما أن يقفن مع الرجال وهو أشد، فيصلي كل نوع وحده. فإن شق ذلك بأن كان المكان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، أي فصلى النساء واستدبرهن الرجال لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. نعم، قال رحمه الله: فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة وهو يصلي وجد السترة، إما أن رآها أو أعطاه شخص، ستر بها عورته وبنى أكمل صلاته، كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وهم في الصلاة. وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة، بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير، هذا هو الضابط، بل وجدها بعيدة بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، يعني يقطع صلاته ويستتر ويستأنف الصلاة من جديد. لماذا يعيد الصلاة؟ لأن الصلاة بطلت. بطلت من أي جهة؟ تبطل، قد تبطل من جهتين، إما أن تبطل بالعمل الكثير، أو تبطل بأن العورة انكشفت في زمن طويل. يعني السبب بطلان الصلاة إما بسبب العمل الكثير وهو مبطل من مبطلات الصلاة، وإما بسبب عدم ستر العورة وهو شرط. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، فالمر معنا أن الأمة عورتها ما بين السرة إلى الركبة، فإن أعتقها سيدها وهي تصلي كذلك نفس الحكم، إن وجدت سترة قريبة سترت وبنت وإلا استأنفت. نعم. ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وظرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. قال رحمه الله: يكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، يعني يكون هناك رداء على كتفيه ويكون طرف الرداء مسدلين، هذا مكروه. كيف تزول الكراهة؟ تزول الكراهة بأن يرد أحد الطرفين على الطرف الآخر، بأن يجعل هذا الطرف على كتفه الأخرى، بهذا تزول الكراهة بلا إشكال في المذهب. وفي الإقناع تزول الكراهة لو أنه أمسك طرف الثوب بيديه، وضمهما، قال في الكشاف: هو في الإقناع قال: أو ضم طرفيه بيديه لم يكره. قال في الكشاف الشيخ منصور: وهو رواية، ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى يكره لبقاء معنى السدل، يعني كأن هذه المسألة من المسائل فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى، ألا وهي مسألة هل تزول الكراهة بضم طرفي الثوب بيديه أم لا. لا إشكال أن الكراهة تزول أن يرد أحد الطرفين على الكتف الأخرى. وهنا يا مشايخ الكراهة سواء كان تحته ثوب أم لا، يعني هذا الثوب الذي وضعه سواء كان هو الثوب الوحيد عليه أو كان هناك ثوب آخر، فمجرد السدل هذا مكروه. والنهي فيه صحيح عن علي رضي الله عنه، رأى قوما يصلون مسدلين ثيابهم قال كأنهم يهود. ويكره فيها اشتمال الصماء أي في الصلاة بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر. الاضطباع هو المستحب للطائف أن يفعله في طواف القدوم ونحوه. قال فإن كان تحته ثوب لم يكره، فإن كان هناك ثوب آخر لم يكره حتى لو كان الثوب الآخر هو الإزار. يعني المسألة مفترضة في رداء طويل، ثوب طويل يستر العورة ويأتي ويضطبع فيه، فحينئذ نقول مكروه أن تصلي بهذه الهيئة. أما شخص عليه رداء وإزار والطبع بالرداء فهذا إيش؟ هذا لا يكره لأن عليه ثوب آخر وهو الإزار. هذا الذي يفهم من كلامهم، لأنهم قالوا فإن كان تحته ثوب لم يكره لأنها لبسة المحرم. طبعا إلا أن تبدو عورته فيحرم، هذا واضح. وكراهة اشتمال الصماء لحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.